لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا حب محمد لم أتكلم. لغة الكلام تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. لم أتكلم يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشداة الهائمين الحوم. ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم رهبا رهبا لدى هذا الجمال الأعظم. ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم رهبا رهبا لدى هذا الجمال الأعظم. إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم، وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلم. وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلم. طوعا لأحكام القضاء خطا على السرى خطوة اليتيم المعدم، متجردا من كل جاه ظاهر متجردا من كل جاه ظاهر، وبغير جاه الله لم يستعصم. متجردا من كل جاه ظاهر وبغير جاه الله لم يستعصم، حتى اصطفاه خديجة وهي التي عزت على كم من ثري مغرم. صلى عليه الله وهو في حجرها يشكو لها مما يخاف ويحتمي. هات الدسارة خديجة، دسريني دسري إني أكاد على ذهولي أغتمي. فتضمه وهي السبات مكرما، فتضمه وهي السبات مكرما، وتقول لا لا تفزع بربك واسلمي. من كان مثلك لا يخاف، وهذه بشرى ابن نوفل يا نبي على فمي. صلى عليه الله وهو في حجرها يشكو لها مما يخاف ويحتمي. هات الدسار خديجة، دسريني دسري إني أكاد على ذهولي أغتمي. فتضمه وهي السبات مكرما، وتقول لا تفزع بربك واسلمي. من كان مثلك لا يخاف، وهذه بشرى ابن نوفل يا نبي على فمي. الله الله الله. صلى متعبدا في غاره لم يسأم حتى أتى الروح الأمين يضمه ضما على رهبوته المتبسم. اقرأ نبي الله وابتهل، اقرأ نبي الله وابتهل، وبذكر ربك يا نبي ترنم. اقرأ وربك ملهم سبحانه، قد علم الإنسان ما لم يعلم. يعيد علي الوصال عيد فإن شوقي لكم يزيد وقلبوه كما تريد، وإن وجدتم فيه سواكم زيدوا علي علي البعاد زيدوا. عيدوا علي الوصال عيدوا المقام. عسى من الله رد السلام، رد السلام علينا علينا أكيد. عيدوا علي الوصال عيدوا أحمد محمد طه نبينا، لا تتركونا بل واصلونا، فالوصل منكم فذاك عيد عيد علي الوصال.